أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تقول إنها كان عليها قضاء من رمضان الفائت وهي الآن في هذا الشهر لا تستطيع القضاء بسبب مرض ألم بها، فهل عليها إثم؟ إذا أخر الإنسان قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر، فإن كان تأخيره لعذر شرعي من مرض أو نحوه فلا حرج عليه ويقضيه متى تيسر واستطاع. وأما إذا كان تأخير القضاء من غير عذر شرعي فإنه يأثم بهذا التأخير، لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. ولهذا قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فمن عليه قضاء له أن يؤخر ذلك إلى أن يبقى من الأيام بعدد ما عليه من القضاء، فإذا قدر أنه أخره لغير عذر شرعي فإنه يأثم بذلك ولا فدية عليه، بل عليه التوبة والاستغفار.